يوميات نائب في الأرياف. توفيق الحكيم. الزمان 21 من أكتوبر. المكان الريف المصري. ما كدت هذا الصباح أرشف فنجان القهوة على مكتبي حتى وردت إشارة تليفونية بوقوع حادثة تسمم في دائرة المركز. امرأة تناولت من مطلقها فطيرة فظهرت عليها الأعراض، وهي تتهمه بسمها للتخلص من النفقة الشرعية. كلام معقول ومسألة تستدعي التحقيق من غير شك، ولكني من جهة أخرى أعرف قضايا التسمم وما فيها من قرف، خصوصا على الصبح، وأعلم أني سأنتقل فأجد امرأة عائمة في بركة من القيء والبراز، وكلما وجهت إليها سؤالا تلقيت جوابا لا من الكلمات بل من أعوذ بالله. ولم أتمالك وأخرجت منديلي وبصقت فيه، وجعلت أفكر في إحالة هذه القضية على المساعد، وطلبته بالفعل، فحضر فسلمت الإشارة، فمر عليها بنظرة سريعة وصاح: تسمم؟ وأنا عمر حققت قضايا تسمم أو حتى حضرت تحقيق التسمم؟ كلامه هو الآخر معقول، خصوصا التسمم. حتى أنا القديم المتمرن لا أستطيع تحقيق هذه القضايا إلا ومعي الاستمارة المنصوص عنها في تعليمات النائب العمومي. هذه الاستمارة فيها أسئلة معينة بالذات لا بد من سؤالها وتلقي الجواب عنها، وترفق صورة من هذه الأسئلة والأجوبة مع تقرير وجيز عن عينات القيء والبراز لإرسالها للتحليل. هذا مع عدم نسيان قص أظافر المتهم وقص جيوبه وإرسالها كذلك داخل أحراز مختومة للتحليل الكيماوي، إذ كثيرا ما تكون آثار الزرنيخ عالقة بالأظافر والجيوب.